أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لأنفسكم فذوقوا إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ أما إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ

يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على الذين كفروا ثاني

صدق الله العظيم.